نعم ابن مخالد هذول يعني حمام اي يصير نقطه بيضاء في داخل الوجه ما ادري صحيح اي هذه عينه شبح ولا لا اظهر انها عينه اي نعم بس نفس الصوره اي صوره صوره صوره ابدا لان قلنا تو ان قصه الشبح وكذا ليست صورة لكن بين هذه لا قصد على الخادم انه بس ظلهم فقط ما في يعني متميز مقطع هذه تجد فيها رجلين فيها منقار فيها راس وفيها جناح وذيل كامل ما بقي لك عندك عش تحط بها لا ما اظن هذا على كل حال السلامه اسلم بلا شك والحمد لله الامر واسع والمخد كثير نعم بابو نعم.